وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. تعليل للأمر بالإعراض، أي إنما يعلم الله من يجيب ممن لا يجيب، فلا تتعب نفسك في دعوتهم إذ ما عليك إلا البلاغ وقد بلغت. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بعقاب ما عملوا من السوء أو بمثله أو بسبب ما عملوا من السوء، وهو علة لما دل عليه ما قبله، أي خلق العالم وسواه للجزاء. أو ميز الضال عن المهتدي وحفظ أحوالهم لذلك. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي بالمثوبة الحسنى، وهي الجنة، أو بأحسن من أعمالهم أو بسبب الأعمال الحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم، ما يكبر عقابه من الذنوب، وهو ما رتب عليه الوعيد بخصوصه، وقيل ما أوجب الحد، وقرأ حمزة والكسائي وخلف كبير الإثم على إرادة الجنس أو الشرك، والفواحش وما فحش من الكبائر خصوصا، إلا اللمم إلا ما قل وصغر فإنه مغفور من مجتنبي الكبائر، والاستثناء منقطع ومحل ذلك النصب على الصفة أو المدح أو الرفع على أنه خبر محذوف. إن ربك واسع المغفرة، حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، أو له أن يغفر ما شاء من الذنوب صغيرها وكبيرها، ولعله عقب به وعيد المسيئين ووعد المحسنين لئلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمته ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى. هو أعلم بكم، أعلم بأحوالكم منكم، إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، على أحوالكم ومصارف أموركم حيث ابتدأ خلقكم من التراب بخلق آدم وحيث صوركم في الأرحام. فلا تزكوا أنفسكم، فلا تثنوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخير أو بالطهارة عن المعاصي والرذائل. هو أعلم بمن اتقى، فإنه يعلم التقي وغيره منكم قبل أن يخرجكم من صلب آدم عليه السلام. قال تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. أفرأيت الذي تولى عن اتباع الحق والثبات عليه، وأعطى قليلا وأكدى، وقطع العطاء من قولهم أكدى الحافر إذا بلغ الكدية وهي الصخرة الصلبة، أو الصلبة فترك الحفرة، والأكثر على أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعيره بعض المشركين وقال: تركت دين الأشياخ وضللتهم، فقال: أخشى عذاب الله تعالى، فضمن أن يتحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله، فارتد وأعطى بعض المشروط ثم يخل بخل بالباقي. أعنده علم الغيب فهو يرى، يعلم أن صاحبه يتحمل عنه، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفر وأتم ما التزمه أو أمر به أو بالغ في الوفاء بما عهد الله، وتخصيصه بذلك لاحتماله ما لم يحتمله غيره كالصبر على نار نمرود حتى أتاه جبريل عليه السلام حين يلقى في النار فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. وذبح الولد، وأنه كان يمشي كل يوم فرسخا يرتاد ضيفا، فإن وافقه أكرمه، وإلا نوى الصوم وتقديم موسى عليه الصلاة والسلام، لأن صحفه وهي التوراة كانت أشهر وأكبر عندهم. ألا تزر وازرة وزر أخرى، أن هي المخففة من الثقيلة، وهي بما بعدها في محل الجر بدلا مما في صحف موسى أو الرفع على هو. ألا تزر، كأنه قيل ما في صحفهما فأجاب به، والمعنى أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، ولا يخالف ذلك قوله تعالى: كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فإن ذلك للدلالة والتسبب الذي هو وزره. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا سعيه، أي كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير لا يثاب بفعله. وما جاء في الأخبار من أن الصدقة والحج ينفعان الميت فلكون الناوي له كالنائب عنه، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي يجزى العبد سعيه بالجزاء الأوفر، فنصب بنزع الخافض، ويجوز أن يكون مصدرا، وأن تكون الهاء للجزاء المدلول عليه بيجزي والجزاء بدله، وأن إلى ربك المنتهى انتهاء الخلائق ورجوعهم، وقرئ بالكسر على أنه منقطع عما في الصحف، وإن إلى ربك المنتهى. وكذلك ما بعده، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره، فإن القاتل ينقض البنية والموت يحصل عنده بفعل الله تعالى على سبيل العادة. ثم قال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة مع قول الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. لقد وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جعلوهم بنات لله تبارك وتعالى، فسموا كل ملك من الملائكة بنتا. ولذلك هذا أمر، يعني إنما جاء عن جهل وجاء عن فساد في عقلهم وفي تفكرهم، إذ جعلوا لأنفسهم الأبناء وجعلوا لله تبارك وتعالى البنات، وهم كما وصفهم الله عز وجل يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فربنا عز وجل وصف هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالقيامة، لا يؤمنون بيوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، هؤلاء هم الذين يسمون الملائكة بأسماء البنات ويصفونهم أنهم من الإناث. قال تعالى ردا عليهم: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن هذا الكلام ليس لهم علم بما يقولونه، وهذا الظن ظن فاسد، فالملائكة جماعة لا يتناسلون، لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، إنما خلقهم الله كل بما خلق له، كلهم يعبدون الله، كلهم وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقرر ربنا التقرير التالي: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. حقيقة الأشياء لا تدرك إلا بالعلم اليقيني، والظن لا اعتبار له في المعارف، إنما العبرة أن يكون الأمر كان فيه إلى مرضات الله عز وجل وإلى العلم الحقيقي. قال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. خاطب الله رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأعرض عمن تولى، أعرض يا رسول الله عمن ترك هذا الدين ولم يرتضي دعوة الله عز وجل ودعوة رسوله إلى التوحيد، لا تهتم بشأنه، فإن الغافل عن الله تبارك وتعالى والمعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى السبب في ذلك أنه جعل الدنيا منتهى همته وجعل الدنيا مبلغ علمه، فلا تزيده دعوة الأنبياء إلا عنادا وإلا إصرارا على الباطل وإلا متابعة لذلك الباطل وذلك الشرك. قال تعالى: ذلك مبلغهم من العلم. أمر الدنيا هذا الذي يهمهم، كونها شهية من مال وبنين، لا يتجاوز علمهم ذلك. لذلك ربنا عز وجل وصف نفسه فقال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إن الله تبارك وتعالى يعلم الضلال لأنه يعلم الغيب، والله سبحانه وتعالى إنما علمه في الدنيا يظهر ظهورا كشافا لهذا العلم، هذا العلم الذي هو على هذه الحقيقة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، بهؤلاء المشركين، أعلم بمن يجيب دعوة الله ممن لا يجيب دعوته. لا تتعب نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما عليك البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك كما قلنا سالفا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنت المهمة التي أرسلك الله عز وجل الدعوة والدلالة، أما الإيصال فهذا عمل الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا توصل، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصل من أحب إلى دين الله لأوصل ذلك إلى عمه أبي طالب، ولكن الله عز وجل بين أنه هو أعلم بمن ضل ممن لا يجيب ومن يجيب في هذه الدعوة. إنما عليك يا رسول الله أن تبلغ. ولذلك نحن عندما نقف أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون من جملة مخاطبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا نشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة. إذن هكذا علمنا وهكذا عقيدتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا من البلاغ إلا بلغه، وكان يحب أن يهتدي به الناس جميعا، لكن الله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ثم قال تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لما كان الله عز وجل مالكا خالقا للسماوات والأرض فهو المتصرف بها، وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك قال تعالى في وصف نفسه: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. العقاب للذين عملوا السوء في هذه الحياة الدنيا، العقاب لمن سار على هذا الطريق غير المستقيم بسبب ما عمل من السوء، العقاب لما دل عليه أن الله عز وجل لما خلق العالم وسوى هذا العالم وخلق فيه الإنسان للجزاء والحساب، لتمييز الضال عن المهتدي، المؤمن عن الكافر. الله عز وجل حفظ أحوالهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عند ذلك تكون النتيجة كما قال تعالى: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يجزي الذين أحسنوا بالحسنى يعطيهم المثوبة العظيمة ألا وهي الجنة، يعطيهم جزاء أحسن من أعمالهم، أو يعطيهم جزاء متسببا هذا الجزاء عن أعمالهم وعن استجابتهم لدعوة الله عز وجل ودعوة رسله في هذه الحياة الدنيا. وإذا كان السائل يسأل: من هؤلاء الذين أحسنوا بالحسنى؟ قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لقد وصف الله عز وجل الذين يثيبهم يوم القيامة والذين يغفر لهم بأنهم يتركون الكبائر. وما هي الكبيرة؟ الكبيرة ما كان فيها حد أو وعيد من عند الله تبارك وتعالى، فكل ما رتب عليه من الذنوب من الوعد من الوعيد أو من الحدود فعند ذلك يسمى كبيرة، فهؤلاء يجتنبون الكبائر، يعني من الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف، نعم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن هذه وأمثالها من الأمور التي يتركها الذين قال الله فيهم أحسنوا بالحسنى. وكذلك يتركون الفواحش. الفاحشة هي إنما ما يفحش من الذنوب ويعظم أثره في الدنيا وعقوبته عند الله تبارك وتعالى. واستثنى الله عز وجل استثناء منقطعا فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. معنى ذلك الإنسان غير معصوم عن الخطايا، فربما يقع منه بعض الصغائر، ومع هذا إذا ما وقعت منه بادر إلى تركها وإلى الإقلاع عنها وإلى الندم على فعلها وإلى الاستغفار بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ولما كان الله غفورا رحيما وكان الإنسان مسيئا فإن الله عز وجل وصف نفسه إن ربك واسع المغفرة. لما كان الله يغفر يعني الصغائر ولمن فعلها ويجتنب الكبائر، فالله سبحانه وتعالى له الحق وله الوصف بأن يغفر الكبائر والصغائر وما شاء من الذنوب، ولكن الأمر إنما ذكر الله عز وجل ذلك عقيب وعد المحسنين ووعيد المسيئين حتى لا ييأس صاحب الكبيرة بأنه لا توبة له ما دامت الشمس لم تخرج من مغربها والروح لم تصل إلى الحلقوم، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصاحب الكبيرة دائما ينظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، نعم، ولا يتوهم من أحد أنه يجب على الله تبارك وتعالى العقاب. وكم مر معنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة إنسان آمن في المعركة وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فقاتل الكفار حتى قتل ولم يشهد لله عز وجل بسجدة واحدة يتقرب فيها، فأول عمل عمله في الإسلام الاستسلام والقياد والإيمان بالله تبارك وتعالى، وكان ثمرة ذلك أن ألقى بنفسه فداء لهذا الإسلام فمات في سبيل الله، فهو شهيد لم يسجد لله سجدة واحدة ولم يصلي صلاة واحدة ولم يفعل الزكاة ولم يصم ولم يحج. إذا من الإسلام إلى لقاء الله تبارك وتعالى في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. إذا لا يتوهم وجوب العقاب على الله تبارك وتعالى. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله عز وجل أعلم أي يعلم بأحوالنا، فهو العالم بنشأتنا وهو منشئنا سبحانه وتعالى. أنشأنا من الأرض أي أنشأ والدنا آدم عليه السلام عندما سواه من حمأ من طين مسنون، نعم، من هذا التراب الذي خلقه الله تبارك وتعالى منه. ثم بعد ذلك كان النسل من ماء مهين من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فكان بعد ذلك الأجنة في بطون الخلائق الذين تناسلوا من آدم عليه السلام، فالله هو الذي صورنا في الأرحام فيعلم من يحيا ومن يموت، من يحسن ومن يسيء، في أي وقت يموت، ما هي الآجال، كل ذلك من علم الغيب لله تبارك وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم، إذا أنت لا تثني على نفسك، العبرة بالخواتيم، العبرة بالنهايات. فلا يزكي الواحد نفسه فيقول في يوم من الأيام مثلا والله أنا أعمل الصالحات، أنا متصدق بالمال، أنا مجاهد في سبيل الله. فإن كثيرا من الناس يأتون يوم القيامة فيقال له تزكيت وتصدقت ليقال عنك كريم محسن، وقد قيل كذلك يقال قاتلت في سبيلك قال كذبت، إنما قاتلت من أجل أن يثني الناس عليك في هذه الحياة الدنيا، وقد قيل. إذن ربنا عز وجل يقول فلا تزكوا، لا تمدحوا أنفسكم، لا تثنوا عليها بالأعمال التي تظنونها خيرا، وكذلك بالطهارة عن المعاصي والآثام في هذه الحياة الدنيا وترك الرذائل. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، المتقي يعلمه الله تبارك وتعالى. قبل أن يكون على وجه هذه البسيطة، وهذا ليس من أنواع التيسير، لا، فإنه من أنواع التخيير. فالله خير العبد ما بين الجنة وما بين النار، ما بين الصالح وما بين الطالح، ما بين الذنب وما بين الحسنة، خيره الله ما بين الإسلام وما بين الكفر، لذلك يحاسبه الله، والله ليس بظالم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعلم التقي ويعلم غيره قبل أن يخرج من صلب آدم عليه السلام. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. أفرأيت الذي تولى، ربنا عز وجل يضرب لنا أمثلة عن جماعة كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا بشكل عام في زمن كل نبي من الأنبياء عليه السلام. طبعا عندما قال أفرأيت الذي تولى، أي تولى بعد أن اقتنع كالوليد بن المغيرة مثلا عن اتباع الحق والثبات عليه، قال وأعطى قليلا وأكدى. أعطى قليلا لمن أراد أن يعتقد وأن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه شيئا من المال من أجل أن يعود، ولكنه بخل بعد ذلك ولم يتمم العطاء. وأكدى هو أصل أكدى الحافر إذا بلغ الكدية، أي إذا بلغ صخرة لا يقوم عنها أي شيء، وهذا ما يسمى كداء، والتي هي في مكة المكرمة، وهي عبارة عن صخور قاسية. إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة دخل من ذلك الطريق الصعب الوعير، ولذلك تسمى الصخرة التي تقف عند حفر البئر كدية. نعم، ولذلك كما مر معنا أيضا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يحفرون الخندق حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ خرجت كدية عند ذلك لم يستطيعوا، فإنما أعيت معاويلهم وكسرتها، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذن بضربها في فتح بلاد الشام والعراق واليمن بمعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعمل طيب مبارك. الوليد بن المغيرة كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيره بعض المشركين وقال له تتركوا دين الأشياخ وتضلوا فتتبعوا محمدا، فقال أخشى عذاب الله تعالى، فضمن أن يتحمل عنه العذاب بأن أعطاه بعض ماله، فارتد وأعطى بعض المشروط ثم بخل بالباقي، هذا الذي تكلم عنه ربنا عز وجل. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، هل عنده علم الغيب فيرى أن صاحبه يتحمل عنه العذاب إن كان العذاب في يوم القيامة، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتاب الكتب السابقة، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن الصابر على دعوة الله تبارك وتعالى هو الفائز برضوان الله سبحانه وتعالى، ألم تر كيف تحمل سيدنا إبراهيم النار التي أوقدها النمروذ وجماعته عندما أرادوا أن يحرقوا سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ فنزلت ملائكة الرحمن تقول له: ألك حاجة؟ وكان في مقدمتهم سيدنا جبريل عليه السلام، فقال: أما إليك فلا، حسبي من سؤال علمه بحالي. ما هذه المراقبة لله تبارك وتعالى؟ إذن فلذلك عندما أراد أيضا أن يذبح ولده بأمر من الله تبارك وتعالى، ألم يكن هذا الإنسان الذي سار على هذا المنهج الذي رسمه الله تبارك وتعالى، ألم يكن يمشي في كل يوم فرسخا يبحث عن ضيف ليطعمه؟ نعم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ فلذلك لما كانت صحف موسى مقدمة على هذا الأمر قدمها الله تبارك وتعالى، قال: وإبراهيم الذي وفى عهده مع الله تبارك وتعالى وأتمه غاية الإتمام، ألا تزر وازرة وزر أخرى. أنه لا تزر، فهذه تسمى أن المخففة من الثقيلة. نعم. وبعد ذلك خففت ثم أدغمت النون باللام فصارت ألا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، بمعنى كل إنسان يحاسب يوم القيامة على عمله تماما. ولكن قد يسأل سائل: كيف يقول ربنا عز وجل: كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ويقول عليه الصلاة والسلام: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ ربنا سبحانه وتعالى عندما يعطي تارة على العمل وتارة على الدلالة، فمن دل على حسنة فإن له حسنة مثل هذه الدلالة، وكل ما كان في ذلك إنما يكون في صحيفته، ومن دل على وزر وخطيئة وكبيرة وكان قائدا لها عند ذلك سيعاقب هو على فعلها وعلى دلالة الناس عليها. فإذا التسبب في الحقيقة هو الذي وزر. لذلك في يوم القيامة يأتي بعض الناس يحملون أوزارا فوق أوزارهم، سيئات فوق سيئاتهم، وذلك بسبب تحملهم وعنادهم وإضلالهم في هذه الحياة الدنيا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. الإنسان كما لا يؤاخذ بذنب غيره فإنه في النتيجة يعطيه الله سبحانه وتعالى، لكن ولد الإنسان يكون من سعيه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فكل ذلك إنما يكون من سعيه. الصدقة الجارية من سعيه، يبقى عملها جاريا، فلو أوقف مسجدا أو مدرسة أو فعل سبيلا فكل من يصلي ويعبد الله في المسجد يعني يقع ذلك في صحيفة أعماله، وكذلك كل من يدرس في مدرسة ويتعلم العلم ويبثه للناس يكون ذلك في صحيفة أعماله، وكل من يشرب ويتطهر ويسقي من ذلك الماء الذي حفره وذلك البئر كذلك من صحيفة أعماله. وكل علم في كل يوم نذكر إمامنا الشافعي رحمه الله، نذكر شيوخنا على ما علمونا. لذلك هذا أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام جماعة سموا كأنهم نمار، أي بكثرة تشقق ملابسهم وحاجتهم فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يدخل ويخرج واهتم لهؤلاء كثيرا، ثم نادى الناس من يتصدق بديناره بدرهمه، فأخذت المرأة تتصدق هذه بقرطها وهذه بخاتمها وهذه بخلخالها وهذه بسوارها، حتى جمع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء رجل يحمل بيضة من ذهب، قال عليه الصلاة والسلام أو جاء في الحديث كادت يده تعجز عن حملها، أي لكثرة ثقلها وعند ذلك وكبرها، فصار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب بسبب فرحه بتقديم هذا الشيء إلى هذا الأب. فماذا كانت النتيجة؟ أنه قال تلك القاعدة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله، فإذا من سن في الإسلام سنة حسنة فهذه السنة له خيرها، له جزاؤها، له ثوابها، وأيضا من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا إذا وقفت في يوم من الأيام وكنت سبيلا إلى جمع الخير والمال والسؤدد والكلام الطيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عند ذلك يكون لك ذلك الأمر العظيم. ومن هنا نجد أن بعض الناس اليوم يتصدق على والده ووالده قد مات، فإن هذه الهدية تصل إلى والده، يحج عن والده، يعتمر عن والده بالنيات، يذبح يعني ويطعم باسم والده، لأنه إنما علمه الخير، فكانت تلك الحسنة الجارية من قبل ذلك الوالد في ولده، والولد من سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى في يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه الجزاء الأوفر الكثير الأوفى، إذن وهو الأكثر وهو الأعظم وهو الأوفر وهو المضاعف، وأن إلى ربك المنتهى، انتهاء الخلائق، رجوع الخلائق إلى الله تبارك وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. فهذا من الذي يقدر على السرور، على أن يكون العباد في سرور، وأن يكون العباد في غم، وأن يكون العباد في حياة، وأن يكون العباد في موت؟ هو أمات وأحيا، هو أضحك وأبكى. فقد يقول قائل: أنا قتلت إنسانا وأنهيت حياته فأمت. نقول: لا، أنت ماذا فعلت؟ أنت نقضت تلك البنية التي خلقها الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث: لهدم بنية مؤمن أو مسلم، لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من هدم بنية مسلم. لكن لا تستطيع أنت ولا الناس جميعا أن يجعلوا الموت لواحد إلا بإذن الله. لذلك الموت يحصل عنده بفعل الله تبارك وتعالى على سبيل العادة، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين، والحمد لله رب العالمين.